بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 76 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد انتقلنا إلى القسم الثاني بعد الأدلة إلى قسم الأحكام، وذكرنا أن الأحكام إما أن تكون حقا لله تعالى أو حقا لعباده، أو أن يكون مشتركا، حق الله غالب أو حق العباد غالب، وذكرنا تفصيل ذلك. الآن ننتقل إلى مبحث جديد يتعلق بالأحكام، هو أن الله عز وجل جعل للأحكام أسبابا وعللا وشروطا وأمارات. وهذا البحث يردنا إلى تقسيم الحكم الشرعي إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. فالحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف، أي الطلب أو الإباحة. والحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين لا من حيث التكليف، وإنما من حيث وضع الأسباب والشروط والعلل وغير ذلك مما ذكره علماء الأصول. الآن إخواننا، مثلا نقول، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه آية تدل على وجوب الصيام، فهي خطاب الله متعلق بماذا؟ بفعل العبد، وهو الصيام، أنه واجب. طيب، عندما قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا ليس لإيجاب الصوم، وإنما لبيان أن شهود الشهر هو السبب في وجوب الصوم، فهو حكم وضعي يدل على أن شهود الشهر سبب للصوم. عندما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، طيب نقول هذه مثلا، هذا نص أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يدل على وجوب الصلاة، فهو حكم تكليفي دل به ربنا عز وجل على أن الصلاة فريضة. طيب، عندما قال الله تعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، نقول هذا حكم وضعي دل به ربنا عز وجل على أن وجوب الصلاة مرتبط بدلوك الشمس وما شابه ذلك من مواقيت الصلاة. عندما قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، قوله فاجلدوا هذا حكم تكليفي دل على وجوب الجلد للزاني والزانية، لكن قوله الزانية والزاني هذا حكم وضعي يدل على أن الزنا سبب للجلد. إذا لاحظ صار عندنا فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فبعد أن مررنا سابقا على الأحكام التكليفية، وخصوصا أنها مرت معنا في عندما تكلم عن العزيمة والرخصة في مباحث سابقة معنا، الآن ننتقل إلى السبب والعلة والشرط والأمارة في الأصول. وهذه الكلمات أيضا تذكر في علم الأصول على مذهب الحنفية، وتذكر في كتب الأصول على مذهب المتكلمين. لذلك الآن سوف نتكلم على ترتيب الحنفية وعلى قواعد الحنفية. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثاني ما تتعلق به الأحكام. وأما الفصل الأول في الأحكام، والثاني فيما تتعلق به الأحكام. نعم. وأما القسم الثاني وهو ما يتعلق به الأحكام المشروعة 4. الأول السبب. ما في فاء فأربعة. وأما القسم الثاني فأربعة. أيوة. الأول السبب. وهو لغة. لغة. وهو لغة الطريق إلى الشيء. وشريعة وشريعة ما يكون طريقا إلى الشيء من سلكه وصل إليه فنال في طريقه ذلك لا بالطريق. وهو أقسام: سبب، السبب يفضي إلى الحكم من غير تأثير، عدناها وشريعتان. ما يكون طريقا إلى الشيء، ما يكون هذا الشيء طريقا إلى الحكم الشرعي. نعم. من سلكه وصل إليه، يعني من سلك هذا الطريق وصل إلى ذاك الحكم الذي هو الغاية من هذا الطريق. نعم. فنال في طريقه ذلك لا، فنال في طريقه ذلك لا بالطريق، يعني ليس السبب هو الذي أثر في هذا الحكم، وإنما السبب أفضى إلى الحكم من غير تأثير. إذا معناه السبب لا يؤثر في المسبب، وإنما يتلقى هذا الحكم من البيان الشرعي. نعم. قال: وهو أقسام: سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا إلى الحكم. خرج العلامة. العلامة ليست طريقا إلى الحكم، العلامة ليست طريقا إلى الحكم، وإنما يعني تدل على الحكم من غير أن يضاف الحكم إليها. نعم. من غير أن يضاف إليه وجوب. خرجت العلة، لأن العلة يضاف إليها الوجوب، أما السبب باعتبار أنه غير مؤثر لا يضاف الحكم إليه. يعني أنا مثلا بقول مثلا يا ترى وقت الصلاة هو الذي أوجب الصلاة؟ الجواب لا، الذي أوجب الصلاة هو الله عز وجل بخطابه الأزلي، لكن هذا السبب هو الذي أفضى إلى وجوب الصلاة، وذلك بوضع الله عز وجل. نعم. من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود. من غير أن يضاف إليه وجوب خرج به العلة، ولا وجود خرج به الشرط، لأن الشرط إذا كان يعني انعدم المشروط، وإذا كان شرط تعليق يكون بينهما ارتباط وجودا وعدما، كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، دخلت الدار بقى الطلاق، ما دخلت الدار فبقى الطلاق. نعم. ولا يعقل فيه معاني العلل، أي لا يوجد له تأثير في الحكم بوجه واسطة أو بغير واسطة. نعم. خرج السبب الذي له شبهة العلل، شبهة العلل، والسبب الذي فيه معنى العلة. قال: ولكن هنا عم يعرف إيش السبب الحقيقي الذي ليس فيه شبه لا بالعلة ولا بإيش، يعني وليس فيه معنى العلة، لا هو فيه شبهة العلة ولا في معنى العلة. نعم. ولكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف إلى السبب، هذا بيان خلوه عن معنى العلة، فإنه إذا أضيفت العلة إلى السبب صار للسبب حكم العلل، فيصير من القسم الرابع، كدلالته إنسانا ليسرق مال إنسان أو ليقتله. تمام. أنا الآن دليت واحد صارخ اذهب إلى ذاك المكان، المال في المكان الفلاني، اذهب واسرقه، فذهب وسرقه، أنا ماذا فعلت؟ أنا دللته على المال، لكن أنا اللي سرقت؟ لا، هو الذي يحاسب. ليش؟ أن هو الذي سرق وأنا متسبب في سرقته، فهنا دلالتي له أفضت إلى السرقة من غير أن تكون مؤثرة في السرقة. نعم. ففعل المدلول لم يضمن الدال شيئا. تمام. فلو هذا الإنسان صاحب المال قاله أنت الذي أتلفت إلي علي مالي، مين؟ الدال. بالله ما دخلني أنا، اللي أتلف لك المال مين؟ هو السارق، شغلك معه. نعم. لأن الدلالة سبب محض، وقد تتخلل بينها وبين حصول المقصود ما هو علة غير مضافة إلى السبب، وهو الفعل الذي باشره المدلول باختياره، فلا يمكن إضافته إلى السبب، بخلاف دلالة المحرم على الصيد فإنها في إزالة الأمن عنه مباشرة لا تسبب. لذلك يضمن الدال إذا دل على الصيد، فإنه هو الذي فوت الأمن على مين؟ على هذا الصيد، ولولا دلالتك لما قتل هذا الصيد. نعم. فإن أضيفت العلة إليه أي إلى السبب صار للسبب حكم العلة حتى أضيف الحكم إليه، كسوق الدابة وقودها. فإن كل منهما كسوق الدابة وقودها، كسوق الدابة وقودها، يعني إنسان ماسك دابة وماشي فيها، نعم، هالدابة داست على شيء وأتلفته، نعم، الصاحب هذا الشيء من يطالب؟ اللي والله ما دخلني أو ما أعصر لك عليه. طيب الدابة أنت مسؤول عنها، فسير الدابة علة أضيفت إلى مين؟ إلى السائق الذي يمشي أمامها، القائد الذي يمشي أمامها أو السائق الذي يمشي خلفها. لذلك القائد يضمن ما أتلفته الدابة بسيرها، وكذلك السائق. لماذا؟ لأن فعلها وإن كان مستقلا لكنه مضاف إليه، لمين؟ للسائق والقائد. نعم. إذا فهذه علة تضاف إلى السبب، السبب مين؟ السوق أو القود. نعم. بينما العلة ما هي؟ هي إتلاف الدابة لمال إنسان أو نفس إنسان، فيضاف فعل الدابة بسيرها إلى القائد والسائق لأنه متسبب. نعم. فإن كل منهما سبب لما يتلف بوطئها من المال والنفس. صار في عنا صورتين، السارق لو دله إنسان، والقائد لو أتلف الدابة بسيرها شيئا، كلاهما كل من فعل السارق وفعل الدابة علة، لكن فعل السارق المباشر لا يضاف إلى الدال لأنه مختار، وفعله لا يضاف إلى السبب، بينما فعل الدابة مضاف لمين؟ للسائق والقائد. لذلك هذه علة مضافة إلى السبب، صار الحكم مضافا إلى السبب بخلال هذه العلة. نعم. فإن كل منهما سبب لما يتلف بوطئها من المال والنفس حالة القود والسوق لا علة. نعم. لأنه غير موضوع للإتلاف، فقد تخلل بينه وبين الحكم. يعني هذا القائد ما دعس عليه الغرض أبدا ولا نهائيا، إذا ما له علاقة، ففعل القائد هنا والسائق ليس علة وإنما هو تسبب. طيب، وهذا تسبب بينه وبين الفعل، شو الفعل؟ إتلاف الإنسان أو المال، بينهما فعل الدابة، وفعل الدابة يضاف إلى السبب، فصار السبب الآن يضاف الحكم إليه من خلال هذه العلة. نعم. فقد تخلل بينه وبين الحكم فعل الدابة، لكن فيه معنى العلة، لأن السوق والقودة يحمل الدابة على الذهاب كرها، فيضاف فعلها إلى المكره، فكان سببا في معنى العلة، وهو القسم الثاني من السبب. إذا القسم الأول ما هو السبب الحقيقي، ومثاله موضوع السارق مع الدال، الدال سبب للسرقة لكن سبب حقيقي ولا يضاف فعل السارق إليه. طيب الثاني سبب في معنى العلة، مثاله السائق والقائد مع فعل الدابة، الدابة علة في إتلاف المال، ولكن هذه العلة مضافة إلى السبب، لذلك يضاف الإتلاف إلى السبب عن طريق هذه العلة، فهو سبب في معنى العلة. الأول سبب حقيقي يعني ليس فيه معنى العلة. نعم. واليمين بالله تعالى أو بالطلاق أو بالعتاق، كقوله أنت طالق أو حرة إن دخلت الدار، سمي سببا مجازا، سمي سببا للكفارة والطلاق والعتاق مجازا، لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقا للحكم المطلوب. واليمين مانع عن كل واحد من الكفارة والجزاء. ليه؟ لأن اليمين يوجب البر للحنث، اليمين وضع للبر. يعني أنا لما بقول إن دخلت الدار فأنت طالق، شو معناها؟ لا تدخل الدار، أنا ما عمل أدخل الدار، إذا يجب عليها بهذه الكلمة أن تمتنع عن دخول الدار. فاليمين انعقدت لماذا؟ للبر وليس للحنث، لما بقول أنا والله لا أزورك هذا اليمين يطلق يعني من خلالي أنا ألزم بماذا؟ بالالتزام به بالبر، يعني عدم الذهاب لا أزورك، فلو زرته هنا الإشكال. نعم. واليمين مانع عن كل واحد من الكفارة والجزاء. الكفارة فيما لو كان اليمين بالله، والجزاء إذا كان اليمين بالتعليق بالطلاق أو العتاق. فاستحال أن يكون سببا حقيقة. نعم. واليمين شرعت للبر، والبر ضد الحنث، والحنث شرط الكفارة. فلو كان اليمين سببا للكفارة لكان سببا لضد موجبه وهو محال. وأصل موجبه البر، فكيف يكون اليمين موجبا للكفارة وهو وضع لضدها وهو البر؟ نعم. وأصل التعليق للمنع عن وقوع الجزاء، فاستحال أن يكون سببا لما يمنعه، لكنه لما احتمل أن يؤول إليه سمي سببا مجازا. تمام. كقوله تعالى إنك ميت، شو يعني إنك ستموت؟ سمي ميتا باعتبار ما سيكون، وكذلك هنا السبب صار سمي سببا مجازيا لأنه أفضل إلى الكفارة من حيث النتيجة، مع أنه في الأصل ما وضع لها حقيقة، وضع للبر. والشافعي رحمه الله جعله سببا بمعنى العلة حتى أبطل تعليقهما بالملك. يعني لو قال لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، قال لا يقع عليها الطلاق حتى لو تزوجها. لماذا؟ لأن الشرط منع من الحكم ولم يمنع من توجه الخطاب إليها في الحال، فتوجه الخطاب إليها في الحال وهي غير زوجة، هي أجنبية، فبالتالي بطل الخطاب لأنه صدر من الرجل مضافا إلى امرأة أجنبية، وهذا لا يجوز. وعندنا يجوز لأنه ليس بطلاق ولا سبب له، وإنما هو تصرف يمين فيعتبر للحال. وبالتالي نقول الشرط عمل في تعليق الخطاب السبب والحكم، فعند وقوع الشرط هو التزوج يقع الطلاق لأنه يتوجه الخطاب إليها عند وقوع الشرط. نعم. فيعتبر للحال كون المتصرف من أهله وقد وجد. ولكن له، أي لهذا المجاز، شبهة الحقيقة، أي حقيقة العلة خلافا لزفر، حتى يبطل التنجيز التعليق فيما إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها ثلاثا قبل أن تدخل الدار، يبطل التعليق. فتزوجت غيره فدخل بها وطلقها فاعتدت، ثم تزوجت الأول، إن رجعت إلى الأول ولا يزال اليمين قائما، ثم وقع الشرط، فدخل عليها شيء؟ الجواب لا. نعم. ثم تزوجت الأول فدخلت الدار، يعني وقع الشرط المحلوف عليه، لا يقع شيء. طيب. لأن قدر ما وجد من الشبهة لا يبقى إلا في محله، لأن تعليق الطلاق له شبهة بالإيجاب. نعم. قال وبيانه أن اليمين تعقد للبر، ولا بد كون البر مضمونا ليصير واجب الرعاية، فإذا حلف بالطلاق كان البر هو الأصل وهو مضمون بالطلاق، يعني بحيث إذا لم تبر وحنثت يلزمك الطلاق، فكان الطلاق حاملا لك على البر، هي الضمان. كالمغصوب يلزمه رده ويكون مضمونا بالقيمة، إذا لم يرد فيجب عليه الرد وإلا يلزمه الضمان، فيكون الضمان دافعا له لرد المغصوب. فيثبت شبهة وجوب القيمة. فكذلك هنا ثبتت شبهة وجوب الطلاق، وإذا كان كذلك لم تبق الشبهة إلا في محله. كالحقيقة أي حقيقة السبب لا تستغني عن المحل، فإذا فات المحل بتنجيز الثلاث بطل. يعني هو الآن يعني يطلق زوجته، هو طلقها بالثلاثة، إذن بالتالي خرجت أن تكون زوجته محلوفا عليها. طب لما رجعت له بعد زوج آخر قال ترجع إليه كأنها امرأة ثاني من بنات آدم، وهذا اللي ذكرناه بالأصول أن الزوج الثاني يثبت حلا جديدا، يثبت حلا جديدا، يعني كأن المرأة هذه بعد زوج آخر كأنها امرأة ثانية غير الأولى، لذلك تغير الملك حكما. وعنده يقع المعلق، لأن هذا السبب ليس له شبهة الحقيقة، لأن السبب وشبهته يحتاج إلى محل. والتعليق بالشرط حال بين المعلق ومحله، فأوجب قطع السببية. وإذا لم يبق له جهة السببية لا يحتاج إلى المحل، واحتمال صيرورته سببا لا يوجب اشتراط المحل في الحال، بل يكفيه احتمال حدوث المحل له وهو قائم لاحتمال عودها بعد زوج آخر، وهو في الحال يمين ومحلها ذمة الحالف. فإذا رجعت إليه عند الشافعي ودخلت الدار يقع الطلاق لبقاء اليمين في ذمة الحالف. بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا، حيث يصح وإن عدم المحل، لأن ذلك الشرط وهو النكاح الذي تعلق به الطلاق في حكم العلل، لأن ملك الطلاق إنما يستفاد بالنكاح، فكان النكاح بمنزلة علة العلة، وكان له شبهة العلة، وتعليق الحكم بحقيقة العلة لا يصح، كما لو قال إن أعتقتك فأنت حر، إن أعتقتك فأنت حر، كان باطلا، فالتعليق بشبهة العلة يبطل شبهة الإيجاب اعتبارا للشبهة بالحقيقة. يعني العتق علة والحرية معلول، فبصير يقول له إن أعتقتك فأنت حر، يعني سواء قاله أو ما قاله إذا أعتقه فهو حر وليس بحاجة إلى الشرط واليمين. نعم. ولا يبطل أصل التعليق، لأن الشبهة لا تقاوم الحقيقة، فصار التعليق بشرط هو في حكم العلل، فصار معارضا لهذه الشبهة. فصار التعليق بشرط هو في حكم العلل معارضا لهذه الشبهة السابقة عليه، أي على الشرط، وهي شبهة وقوع الجزاء وثبوت السببية للمعلق قبل تحقق الشرط. إذا فيما لو طلقها ثلاثا قبل وقوع الشرط بطلاق المعلق. والإجاب المضاف سبب للحال، لأن المال الإجاب يعني قوله أنت طالقون، نعم، المضاف إلى المرأة، نعم، موجب للطلاق في الحال، وهيك الأصل. لأن المانع من انعقاد سبب التعليق. لأن المانع من انعقاده سببان التعليق. يعني ما الذي جعل أنت طالق لا يقع بها الطلاق في قول إن دخلت دار طالق؟ التعليق بالشرط. لأن المانع من انعقاده سببا التعليق، ولم يوجد في الإيجاب المضاف فينعقد سببا، إلا أن حكمه يتأخر إلى الوقت المضاف إليه لإضافته، كما لو قال لها إن تزوجتك فأنت طالق يتراخى حكم وقوع الطلاق إلى وقت التزوج. كما أن إضافة إيجاب الصوم على المسافر إلى عدة من أيام أخر لا يخرج شهود الشهر على السببية عن السببية، يعني بقي شهود الشهر سببا مع تراخي الحكم إلى وقت آخر فعدة من أيام أخر في حق المسافر والمريض. وهو من أقسام العلل لما بين في قسم العلل. والسبب له شبهة العلة كما ذكرنا في اليمين بالطلاق والعتاق. فعلم أن السبب ثلاثة: حقيقي ومجازي وفي معنى العلة. والسبب الذي له شبهة العلل هو المجازي. المبحث الثاني: العلة. نقف أخوانا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.